هذه أظن المفكر شغل أخونا مفكر تنظيم موحدات العصابات قاعدة تنظيم موحدات العصابات موجودة في المواطنات المهم أعطيني إياها على فكرة هذه من الأبحاث اللي كنت ناوي أعطيني إياها وأعطيني النقطة السويسرية اللي كانت برهة في المكان الثاني يعني مصدر من وحدات العصابات ما أدري من جيت عن في هذا في زي هذه وحدات لا لقيتها زي هذه ما أدري من جيت ممكن تكون في تنظيم وحدات العصابات اسمه تنظيم وحدات العصابات أنا كنت أظن أخونا هو اللي عامله لأنه في المقدمة أشياء يعني فيها أسلوب أخونا لا أخذوا من المذكرة جمعوان الشاهد في الموضوع هذه المذكرة لما شرحت مقاومات هذه العصابات لأخواننا التركستان أخذت أحاول بعد ما أنهينا أن أجد فيها شيء جديد فما وجدت فيها شيء جديد عن من ناحية إدارة حرب العصابات على الإقليم عبارة عن نعم هو تكلم في قضية يعني قضية إيديولوجيا إدارة حرب العصابات هو نفس الكلام المرحلة الأولى المرحلة الثانية أهمية السكان أهمية الشعب نفس الكلام اللي تكلمنا إلا أنه خلق موضوع الإيديولوجيا وإدارة حرب العصابات في موضوع فرعي ثانوي جدا وهو تسليح العصابات فقال يكتب تنظيم وحدات العصابات فقال تنظيم وحدات العصابات تتألف من تنظيم الجماعة خطوط الأخيرة خطوط الأنباس مثلا قائد يحمل كلاشينكوف مساعد قائد يحمل كلاشينكوف رامي رشاش يحمل بيكا مساعد رشاش يحمل كذا فلانة نظر التسليح اللي فيها ثم وضع خطوط الإمداد الطعام ووظائف الطعام كذا هذه من الناحية الإدارية تعطي فكرة لك عامة كيف يجب عليك أن تهتم بتفاصيل التفاصيل في تدخير وتمديد ويعني الإشراف على تنظيم عصابات إلا أنه الذي أريد أن أقوله أنه هذا المكتوب هنا هو لحرب عصابات شبيهة ظروفها بظروف أفغانستان أو ظروف الصومال أو ظروف البوسنة يعني ظروف الجبهات أخرب للحرب يعني لا أخرب لل يعني حروب عصابات أرياف ويعني كده قال لك كأنه عندك مناطق أنت محررة مرتاح فيها وتستطيع أنك تعمل هذه الإدارية تسليح حرب العصابات ليس قانون وتنظيم موارد حرب العصابات ليس قانون القوانين الإيديولوجية في إدارة حرب العصابات قوانين من القوانين قضية أهمية الموقع قضية التفوق المحلي قانون قضية إيقاع العدو بين السيطرة والقوة قانون قضية الاهتمام في الشعب وعلاقته فيه قانون أن الثورة العصابات هي عبارة عن عملية سياسية دعائية قانون ولكن ما استطيع اقول قانون ان القائد يحمل كلاشينكوف ومساعد قائد يحمل يعني في المدن ما احد يحمل شيء اصلا يعني هذا التسليح والتنظيم هو تبع للظرف والحال الذي انت فيه فهذه بتكون ثقافه عامه جيده وبتساعد وهي جيده في الظروف المشابهه للظروف التي وضع هذا البحث من اجلها وهي ظروف أفغانستان بعد ما كان في مناطق محررة والحكومة محصورة في المدن ظروف الصومال القوات الغربية محصورة في مواقعها ثم باقي البلد كله لك تتجول فيها كيفما تشاء ظروف البوسنة وجود خطوط خلفية للمسلمين ومعسكرات ومدن ومناطق محررة فعند ذلك هذا التسليح هي تسليح عصابات قطعت مرحلة وهي مرحلة يعني هي في مرحلة ما بين الثانية والثالثة هذا اللي رأيته خلال بعد يعني قراءة هذه القضية ولكن لا تخلو النقطة من يعني من معلومات بتشكل ثقافة عسكرية جيدة في حرب العصابات بتشكل يعني ثقافة عسكرية جيدة إنما اللي رجعت أقوله إني هذا التسليح ما تأخذه قاعدة يعني مثلا بقول لك إنه طاقم التدريب كيف يكون خلال تنظيم وحدات العصابات واحد رجل للعلاقة مع السكان رجل للعلاقة مع مشرف طبي معاون مشرف طبي كذا هذه التكتيكات الإدارية أشياء يفرضها الظرف اللي أنت فيه وليست قانون بل هي تلقائية يعني لو أنت واحد شالك رماك في منطقة وقال لك يلا نظم فتلقائيا بحكم خبرتك وبحكم مطالعاتك العسكرية رح تشوف أنك محتاج مستوصف محتاج كذا هناك علاقة في السكان هناك خطوط إمداد رجل مسؤول عن البترول رجل مسؤول عن الماء إلى آخره فهذه النقطة من النقط التي يجب أن تصوروها ويحتفظ الأخوة فيها أيضا، لأن تعطي فكرة كبيرة جدا، ولكن هي خارجة بمجملها عن موضوعنا اللي هو إدارة حرب العصابة. يعني إدارة حرب العصابة من حيث الفكرة، من حيث نظرية ما يسمى نظرية حرب العصابة. نظرية حرب العصابة في هذا البحث قليل، يعني لا تتجاوز صفحتين، وباقي الأمور كلها في إدارية حرب العصابة لهذه الظروف المناسبة، ولكن صوروها واحتفظوا فيها أيضا. هذه واحدة. النقطة الأخرى نقطة جيدة جدا، كنت كانوا أخواننا ترجموها في سنة 1980 لما كنا بنعمل هكذا نوع من الأكاديمية لتدريب المجاهدين من أجل الجهاد في بلاد الشام. كنا نحن أطلقنا عليها اسم النقطة السويسرية، حتى خلينا نسميها هكذا حتى ما تضيع، لأني أنا فقدت فترة طويلة ثم عثرت عليها. في بعض السويسري افترض من خلال ظروف الحرب العالمية أنه ممكن تحتل سويسرا مرة ثانية، تتحكم الجيش ولكن ما يباد، وتبقى بعض هياكل الحكومية العسكرية مثل الشرطة والمرور والإخفائية، وتتشكل بعض ميليشيات من طلاب الجامعات، وكيف سيقاوم المحتلين في سويسرا. فهذه مفيدة جدا، لأنه عملها مثل البانوراما هكذا. لو أقرأ لك في الفهرس على السريع، يقول أن الشعار مقاومة حتى النهاية، تنظيم وقيادة حرب العصابات، الهدف من حرب العصابات تنظيم حرب العصابات، تشكيل الخلايا الفدائية، قوة الخلايا الفدائية، التنوع في القيادات، التشكيل التنظيمي، القيادي، التجهيزات، مصادر السلاح، مصادر الذخيرة، تنظيم الصيانة، تنظيم مصادر التمويل، العلاقة بأفراد الشعب، تكتيك الوحدات الفدائية، العمليات الأولى، السلوكيات عامة، الصبر، الراحة، تبادل الرسائل، كيف طريقة تبادل الرسائل، إنشاء عوائق أرضية، زرع الألغام، تخريب المنشآت، ما أدري إيش، التنظيم، ترتيب الكمائن، قتال المدن. يعني عامل خليطة في النهاية تعطيك فكرة جيدة جدا عن ممارسة حرب العصابة. يعني أحيانا بتكلم عن التخزين وكيف أنك تخزن وتتجنب المياه في مناطق المطيرة، يعني تدخل في تفاصيل صغيرة جدا، كيف تخرب الآليات، كيف تقوم بالهجوم على محطات سكك الحديدية، كيف تخلع السكك نفسها، حاطط نظام لكمين، ثم عامل هكذا نوع من التقييم لتجارب سابقة، كتل حركة مقاومة ضد البريطاني في الملايا، الثورات في هنغاريا، حركة الشعب في بولندا، حركة أيوكا في قبرص. يعني عطي فكرة في آخر الكتاب. فهذه نقطة من النقط القيمة التي يجب أن تحتوي عليها مكتبة أي إنسان يريد أن يدرس حرب العصابة. نقطة قيمة جدا، وأثرت عليها في معسكر خلدل، ما إذا موجودة في المعسكرات الأخرى، فكونها موجودة هنا، فمن أراد يعني يتفقوا فيما بينكم صوروها واحصلوا على نسخة منها. نعم نعم تفضل. وبقيت أنا يعني أحضر لي بعض المواضيع هكذا اللي ممكن الإنسان يستفيد منها. نعم. ممكن نلخصها للدراسة معهم. نعم. يعني كنت بعض الأشياء اللي تكلمت عنها بالنسبة يعني أسس ومقومات التنظيم، يعني الأشياء التي لابد أن توفرها قبل إرساء الحق النهائي. نعم. كل جامعة يعني. وكذلك يعني أهم الدراسات التي يجب على كل جماعة دينارية أن تقوم بها قبل البدء في العمل المسلح، هذا على العموم يعني. وغير من المواضيع الممكن الاستفادة منها يعني قراءة سريعة في القضية الجزائرية، يعني نظرة أخبار الفشل والأخبار اللي أدت في القضية إلى وصلت إليه، لأن دائرة الصراع القادم يعني لها ارتباط وثيق جدا بالجزائر والمنطقة عموما، فهذا يفيد الإخوة كثير. ومن المواضيع كذلك يمكن استفادة منها علم وفن الإدارة عموما، وإدارة الحروب والتنظيمات والتجمعات الجهادية خصوصا، ودراسة كذلك فن التخطيط ووضع الاستراتيجيات التي تقوم عليها الأعمال الجهادية، هذا كذلك من الأشياء الهامة عند الإخوة التي لا توجد في المعسكرات. كذلك مسألة الإعلام، يعني سواء الإعلام إعلام الجماعات الجهادية وكذلك الإعلام الإسلامي عموما، وإمكانية الاستفادة من إعلام حركات الجهاد الإسلامي غير الجهادية، وكذلك الإعلام الكافر أهدافه ومرتكزاته وكيفية الاستفادة منه دون الوقوع في أخطاء يعني متفشية عند ذلك. وكذلك مسألة أخرى تهم الإخوة كثير، العمل الإسلامي في الغرب، يعني دراسة السلبيات والإيجابيات، وما هي حدود الاستفادة من التواجد الإسلامي في الغرب. نعم. يعني كثير من الجماعات الجهادية عندها يعني نشاطات كثيرة جدا في الدول الغربية، من أرى يعني مدى الإيجابيات المتحصلة والسلبيات الموجودة. ومن الأشياء كذلك اللي تفيد الإخوة الجهاديين عموما قراءة ودراسة لتاريخ التيار الجهادي منذ بدأ إلى حد المرحلة الأخيرة هذه، يعني العوامل اللي أدت إلى فشل بعض التجارب والعوامل يعني الإيجابية الموجودة في بعض الجماعات لإمكانية الاستفادة منها ولتجنب الفشل اللي حاصل في بعض الجماعات. وفي نقطة أخرى كذلك، يعني من أجل تحقيق المبدأ الذي ركزتم عليه في البداية وكانت من أهداف هذه الدورة إيصاله إلى الإخوة، يمكن التنسيق ورق العلاقات والتعاون العام بين كل الجماعات العاملة، إذا ذكرتم أمنية الجهاد يعني نريد يعني دراسة لهذا الموضوع، يعني هو واقع بين النظرية وتطبيق هذا الموضوع، فحتى توصل الفكرة إلى الجميع عن طريق الأشرطة وحتى يفهم الأشرطة، يعني كيف يمكننا أن نضع هذه الدراسة موضع التنسيق يعني، وما هي النقاط اللي قد تجمع الجماعات، ما هي الأشياء اللي ممكن تجنبها في هذه المرحلة، ومن الأشياء اللي ممكن كذلك يستفاد منها وتطرح يعني معرفة بعض المصطلحات العسكرية أو السياسية أو المتعلقة بعلوم الإدارة والتنظيم وشرحها، لأن هذه المصطلحات كثيرا ما تمر علينا يعني في قراءتنا للكتب في سماعنا للأشرطة، وهذه المصطلحات تتكرر كثير وليست موجودة في المعسكرات، يعني ما يتفرق لها الإخوة في المعسكرات، لأن كلها أمور نظرية وهي مستخدمة كثير لدى الجهاديين. هذا ما يخبرني يعني ممكن يعني يستغلون. جزاك الله خير. هو هذه الأمور كلها ضرورية ولازمة ويجب أن نبحثها، ولكن ستحتاج إلى جلسات حتى يبلغوا على هذا المستوى من التكثيف ما تقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر. ولكن سأختار منها بعض الأمور اللي أراها ضرورية جدا قبل ما نفضل أن نتكلم فيها ولو على سبيل الإشارة والإيجاز. منها مثلا قضية مقومات التنظيم. قضية مقومات التنظيم، مع أنه في عمل شريط اسمه هكذا مقومات التنظيم، سأحاول أن نلخص مرة ثانية ونتكلم فيها. منها بدي أختار من 10 مقالات تقريبا في السياسة والعلاقات السياسية، 2 أو 3 فيهم يعني فتح أفق للموضوع العلاقات، هنتكلم فيهم. قضية إدارة حرب عصابات وكيفية وضع خطة وشروط نجاح حرب عصابات، في عندي كتاب تجربة سورية قلت لك ملخص لكل القراءات اللي قمنا فيها عن كتب حرب عصابات على 30-40 كتاب وتجارب أخرى، فلخصتها ب 37 نقطة فممكن نقرأها ولو قراءة، فكمان بدنا ندخل فيها، وخاصة في فصل صفحة اسمه معطيات المسألة الاستراتيجية، كيف تضع أنت خطة استراتيجية وموضوع الأجهزة الضرورية لحرب عصابات وكيفية بناء الأجهزة في حرب عصابات وإدارة الأجهزة أيضا، هذا الخليط بين الإدارة وإيديولوجيا أو نظرية حرب عصابات. موضوع الإعلام اللي تكلمت كيف الإعلام عندنا والإعلام عند الغرب وكيف نستفيد وكيف ما نستفيد، هذا البحر المتلاطم بكل معنى الكلمة لا يمكن نمثله، يعني لا يمكن نمثل أن لأنه شغلة ضخمة جدا لازم نكتب في بحث كبير. الآن العمل الإسلامي في الغرب نفس العملية، يعني ما بيهمنا كثير مباشرة وهو بحث ضخم جدا، ولكن سجلت عندي لأن هذه الأشياء لازم نتكلم فيها بعدين، يعني في الغرب في لازم نعمل فيها أبحاث. قضية التجربة الجزائرية لازم نستعرضها ولو على سبيل العناوين الرئيسية تمهيدا، خاصة أنه بدأت تأتينا بعض يعني عندي كمية من الوثائق لا بأس بها، وبدأت إن شاء الله إذا جاءت المكتبة تأتينا باقي الكتب اللي كتبت. دراسة التجارب التيار الجهادي أيضا موضوع كبير جدا، لازم نستعرض نرصد بنزل نشوءه في سنة 65 وإيش الفقاعات الأولى اللي قامت، ثم إيش كيف هو استقر، ثم كيف سيطر الفكر الجهادي المصري على باقي التيار الجهادي والإيجابيات التي خلفها في التيارات الجهادية والسلبيات أيضا التي خلفها، ثم ننتقل إلى عمليات الأخطاء، من هنا ندخل على بعض أخطاء يجب يعني أنا حاطط عنوان أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح. أخطاء تعني الأسلوب أو عامة، ومفاهيم لها علاقة بالطروحات اللي نحن مطورين حنتحرك من خلالها، لأنه حتى من خلال دورتنا هذه وفي بعض الأفكار التي سنطرحها بعدين لابد ما نعرف أنه في عملية انقلاب جذري في التصور عندنا في عملية توجيه الانقلاب الجهادي في المرحلة المقبلة، فلازم نبرر هذا الانقلاب ليش، لماذا، ايش المبررات الشرعيه، ليش الماضي خطا وما هي حدوده، ايش كان في ايجابي وما نستفيد منه ونستفيد، فكمان بحث كبير جدا لا اظن حنستطيع ان نصل في هذه الدوره، ولكن لازم نكتب فيه. قضيه التنسيق واممية الجهاد انا كاتب بعض الابحاث فسأعطيها للجامعات لأنه ما يعني ليس لها جدوى في البحث هكذا في جلسات عامة، ولكن عبر من الموقف حيث ناوي أن أسلم توجيهات نظر القوى الحبيبية والمعارض نصر صغرها في مجموعة من الأوراق سنسلمها إن شاء الله لمعظم التكتلات والجماعات الجهادية حتى تأخذ فكرة من جسد النبض يعني عن إمكانية التنسيق بين الناس. الآن المصطلحات السياسية والعسكرية قضية لعل أخونا يستطيع يجهل وهكذا في 20-30 تعريف سريع يعني الإيديولوجيا الاستراتيجية التعليم المغزمية هذه هي تعريف بسيطة يعني على أي خارج من أصلا أنه هذه كلمة عني كذا فممكن قبل ما نصد نعملنا صفحتين بأهم المصطلحات. إذا بدأوا جيد أقول بدنا نمس مقاومات التنظيم وشي هيك مبدأين ثلاثة في الموضوع السياسي وشوي في إدارة وأجهزة الحرب العصابية هذا عن السوق ولفت عن القضية الجزائرية كل واحدة من هذول تحتاج معي حصتي في اليوم يعني أربع مواضيع تقريبا اعتبارا من بكرة هلا هي أربع أيام الباقية نمسها بهذا الشكل ويبقى بعد الظهر مع أخونا لأنه هذا الكلام اللي أشرحه أخونا أبو وليد هو الأرضية يعني الأرضية في الفهم أصلا حتى تضع تتنزلك من الهواء على الأرض تدوس على الأرض وتعرف إيش حولك الناس مش قادر يفتحها متواصلة من حولك من الصورة حقيقة أخونا أوجد جزاه الله خير. فإذا استمرينا ممكن أضيف على كلامكم هو ضرورة طلب أخونا أبو سليمان ضرورة لفت النظر إلى أهم الأخطاء والإيجابيات التي تميز بها التجمع العربي في أفغانستان في الشوط الماضي حتى ما نعيد أن نرتكبها مرة أخرى هنا ونحن ننطلق في الشوط الثاني. فإذا أخونا بعد ما أنهى بحثه هذا جزاه الله خير قررنا يوم أو يومين يعني يتكلمنا في هذا الموضوع فأظن بهالإطار لازلنا محتاجين لأربع خمس أيام ونحاول يعني ما لا يدرك جله لا يدرك كله. فإذا لو كل أخ مثلا يكتب سلبيات وإيجابيات مثلا الدورة يعني بس ناوي أعمل نوع من الاستطلاع يعني ممكن حتى أسهل على الإخوة عملية الكتابة أطرح عليكم شيء 10 أسئلة متعلقة في الدورة نوع من التبيان يعني حول الموضوع إن شاء الله تعالى أيضا نتبع منه جزاكم الله خير. استبيان وإضافة إلى الاستبيان لاحظت في آخر الاستبيان مقترحات تقترحوها علينا لدورات مقبلة إيش يعني اللي شفتوه ناقص في أعمال أنا بدي أقترح على رأس المقترحات إنه أجهز حالي إنه أي دورة لن تكون أقل من شهر يعني حتى ما ننعكس بهذه الطريقة وشوفوا مقترحات أخرى أنتم حتى تفيدونا من هذا إنه إذا سبحان الله نحاول نستمر يعني في هذه الدورات يعني ما لم يحبسنا حابس الفيل نشوف نحاول يعني إذا يسأل الله سبحانه وتعالى نحاول نسمش فهي ممكن تعطونا مقترحات تساعدنا على تصحيح المسيرة. طيب أمور أخرى يا شيخ المسألة غير مهمة جدا يعني شيء أين إحنا كثير من المشارات كثير من الأبحاث كثير من الأشياء تأتينا من الغرب ونسمع عن وجود كثير من القيادات في الغرب ونسمع عن تواجد كبير للجماعات والإخوة المرافضين والإخوة الشرعيين هناك فهذه أشياء تتضارب عندنا وبين يعني من يأخذها مأخذ جيد ومأخذ سيء ومن يسيء الظن ومن يحسن وكذلك أكثر الإخوة الذين يأتون الساحة هنا قد يتحولون يعني يذهبون إلى الغرب كذا وهي مسألة حتى هو أنا أقول لك لازم نكتب فيها ولكن فقط حصلت سلسلت أهم 4-5 نقاط نبحثها الباقي ممكن نعمل فيه زي دراسة يعني دراسة الموجود في الغرب سلبيات وإيجابيات وماذا يمكن نستفيد منه فمن خلال كونه مكتوبة اللي بتشوفوا هذه القضية بنوصل له إياها وبنستفيد منها إن شاء الله. طيب تفضل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستوى التدريب بشكل عام يخرج أفراد يعني قوات خاصة أو يعني بأحسن يعني الأحوال يخرج المدربين ولا يخرج قيادات هذا حسب ما أنا أعرف يعني ما أدري بالحرف في شيء أنا ما أعرف يعني. وهؤلاء المدربين هم الذين يقودون الجهاد وفي الغالب قدراتهم الإدارية ومستواهم القيادي بسيط فهم بين أمرين أما أن يأتي أخ طالب علم ويمسك القيادة ويكون طبعا الأخ هذا المدرب هو النائب بالتليفون يعني حل الجهاد وتعقد الرأي وتفك الرأي وكل شيء بالتليفون ولا يؤمن في هذه الحالة التأثير الخارجي وأما أن يدير هو الأمور بالتوكل يمسك الأخ وكما شيك أتي وصفي الأخوة ونحسب المشاهدات قدر الله ما شاء فعل لذلك أظن يعني أنه يجب تكون هناك دورات يعني تكون دورات يعني تخصصية، فإن كان مستوى التدريب يعني تخريج أفراد راح يخرج عندنا أفراد، وإن كان دورات مدربين سوف نحصل على مدربين، وإن كانت دورات قيادة سوف نحصل على قادة، والأمة بحاجة اليوم لقيادات، وقيادة يعني كما تعرفون هي المقدرة على تحريك الآخرين نحو الهدف، يعني سواء عسكريا أو معنويا أو إداريا تنظيميا أمنيا، فالأول الجانب العسكري هو طبعا الأساس عندنا، والقيادة يعني صفات مكتسبة و يعني أكثر من كثرة وبعضها جبلية، يعني فمعظم الأخوة يعني ممكن إن شاء الله يعني مع التعليم والتدريب كذا ممكن يعني يكتسبون هذه الصفات، فلذلك يعني لابد أن تعقد يعني مستويات دورات القيادة سواء كان على أصغر مستوى يعني مجموعة حظيرة قصيرة سرية كبيرة مثلا، يعني في مختلف أنواع الأراضي الغابات والجبال والصحراء والحرب المدن والحرب ضد العصابات ومع العصابات كذا، ولو كان يعني بشكل نظري يعني في البداية إنه ما كان يتوفر عندنا القدرات هذه يعني. والله أعلم يعني هذه الخطوة المطلوبة في المرحلة الحالية، فإذا يعني راح نكتفي نحن بتدريب الأخوة على الموجود راح يأتي أي شخص ويقود اللي ما يريد، والله أعلم. جزاك الله خير عن هامش. قبل ما أتكلم أنت كنت كتبت ملخص حول موضوع تجربة المسلم، كم صفحة تقريبا؟ أعتقد ساعتين إن شاء الله. ساعتين ضروري جدا نعطي الأخوة ساعتين، أخونا أضى فترة في البوسنة وأخونا هو من البوسنة، فتعاونوا على أن يعطونا فكرة حول يعني الجانب البوسني والجانب العربي في هذه التجربة، فإن شاء الله تعالى لازم نوسعنا ساعتين هكذا في الموضوع، ممكن مثلا غدا تاخذوا المحاضرة الأولى إذا ما أعرف ما يعني نخل الساعة 8 إذا بدأنا 8 يعني بالضبط من 8 إلى الساعة 10 طيب الساعة 8 إن شاء الله، لأن نريد نسجل ملاحظات، هذه القضية ما تزال بعيدة يعني عندي عنها معلومات سطحية جدا، وما بلغني منها أشعرني بأنها مهمة جدا، يعني هي التجربة الثانية والتكرار التلقائي لقضية الأفغان العرب. إن شاء الله. نعم. كم مرة حاولت تروح البوسنة يا شيخ إن شاء الله؟ والله في حاولت لما شفت حالي بدي أروح جاني تحذيرات من هناك إني ما تروح. من البوسنة نفسها. يعني قلت إنه بدي أروح أسبب مشاكل إلي بالساحة والبشر والأنظمة ما راح. اللحظات الأخيرة يعني. حاولت مع ذلك يعني. ولكن في النهاية ما رحت بس أعتقدنا كان بحاجة إلى موجهين وناس يعني يكون عندهم تدرس، هو كان يعني خطر الله ما شفع، لو كان هذا الدعم لو أنا أو غيري كان لازم يكون من البداية، يعني من بداية تشكل الساحة أنه هنهبط فيها ويفهمها وتفهم وتستوعبها، ولكن لاحظت أنه الشريحة الأساسية اللي عم يديروا العمل العربي هناك ستكون معادية بالنسبة لأمثالي لو واحد، فبدي أتعبون ويتعبوني من سبب الأشكال، فما كان في يعني غلبة سلبيات على الإجابة لو نروح في النهاية هذا اللي صار، وكانت القضية أنا كنت في الرئيس كما تعلم في قضية الجزائر خلال نفس الفترة البوسنوية هذه كنت من رئيس فيها، فما كان استطيع أن نطلع منها، ولذلك الآن مهتم أجمع عنها معلومات حتى نكمل البحث، يعني هذه الانتفاضة الجهادية خلال الفنية من 87 86 إلى الآن صار 10 سنين، التجمع العربي عمليا بدأ في 86 هنا بعد معركة الجاجي، ونحن الآن في 97، يعني هل 11 عاما هي الماضية هي مرحلة الزهو اللي هي النتائج السلبية والإيجابية للعمل الجهادي كله طلع 19 سنة حصاد تبعنا، فممكن غدا إن شاء الله أنتم 8 إلى 10 تعطونا محاضرة أخذ أتابع عن الموضوع أختم المواضيع من هذول نحكي فيها غدا، وبعد الظهر أخونا يتابع معنا كالعادة، في شيء آخر؟ نعم. خلي سؤال. نعم. السؤال يقول ما هو الضابط للعمل بالسياسة الدعائية في مجال حرب الحروب العصابات الإسلامية؟ العلم بأن السياسة بالمفهوم العصري لها وهي استحلال الكذب والمصالح القومية في كثير من الأحيان يخالف الشرع أو يخالف السياسة الشرعية. وهل من الضروري على القيادة دراسة وفية للسياسة الشرعية التي تقوم على المصلحة الشرعية؟ أرجو التوضيح. طيب الآن أنا فهمت في شقين من السؤال، ما هي ضوابط الدعاية وما هي حدود الكذب المتاح للمسلمين فيها؟ إذا كان جائز يعني إنجاز التعبير. الأمر الثاني هل ضرورة دراسة السياسة الشرعية من قبل الخير؟ هو هذا السؤال من شقين. أما الشق الأول فتناولته بشكل وافي في كتاب تجربة السورية، لأنه الدعاية في الجهاد في بلاد الشام قامت على الكذب المحض. تجربتنا في سوريا قامت الدعاية فيها على الكذب المحض، وكان يكتب في مجلة المجيري إذا نشرف على الآيات والأحاديث منها كل الباقي كذب، يعني تهويلات المبالغات ولف دوران، وأشرف عليها الإخوان المسلمين. فاللي بدي أقوله وحتى ذكرته هناك أنه حتى زيبار الشيوعي اللي ما عنده ضابط من دين ولا بالمدين أن يكون صادق، قال كانت دعايتنا وخطتنا في الدعاية في معركة كوبا هذه تقوم على أن صدقنا في مواجهة كذب النظام. قاعدة اللي حطوها لنفسهم في الدعاية أن صدقنا يعني في مواجهة كذب النظام، حتى تحولت بياناتنا وتوجيهاتنا وعلاقتنا مع العالم وما نقوله إلى مراجع موثوق بها من كل وكالة الأنباء يقول لهم هذول الناس ألفوا منهم أنهم ما بيكذبوا. فكان يقول أن إذا ردنا نحن خلاصة ما نريد أنه ما نقول فيه الحقيقة نسكت، يعني نذكر خسائر العالم مثلا ما نبالغ فيه خسائرنا ما نذكره، ولكن إذا ذكرناها فنذكرها كما هي. فأقول أساس عملية الدعاية واجبة ولازمة، ولكن أساسها الصدق. أولا لأنه لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب بحال من الأحوال إلا في القضايا المحدودة جدا اللي بتمنع في هذه القضية قضية الكذب على العقل في مجال الخدعة. أما فيما يتعلق في بياناتنا للمسلمين أو في توجيهاتنا للعام أو فيما نعلن عن أنفسنا أو فيما نزعم من مزاعم أو فيما نعطي من وعود، فيجب أن يكون قائم على الصدق، لأن المؤمن صار رسول عليه الصلاة والسلام قالوا يزني قال يزني، قالوا يسرق قال يسرق، قالوا يكذب قال المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. فحدود الكذب محصورة جدا جدا جدا حتى في داخل الضرورات في أشياء سطحية جدا، ولو رأيت الخلق فيها تجد نوع من المواراة أو في أشياء لا يمكن أن تسمى كذب حتى. الدعاية نعم ضرورية وواجبة، وهذا التهويل الذي تقوم فيه وكالات الأنباء الأخرى والتاسي والدعائية والناس عقم فعول سلبي. الناس لمجرد الآن حتى عوام الناس ما تسمع شغلة في جرائد الدولة أو في الصحف أو في الإذاعة مباشرة حتى على الصدق الذي فيها. فبالإجمال أقول أن الدعاية فعلا يجب أن تقوم على الصدق وليس على الكذب، يعني هذا من ناحية الممارسة. ليس من الضروري، صحيح أن السياسة كلها قائمة على مبادئ خسيسة ولا أخلاقية، ولكن حدود السياسة الشرعية المضبوطة عندنا وافية وكافية، ولو ما أنه بتكفينا لننتصر رب العالمين كان نزل علينا غيره، نزل علينا بهذه الصورة لأنها كافية لو طبقت أنك تنتصر فيها، ما أنك بهذا تعمل لف دوران ميكافيليات وكذب وتتخذ من جانب الوسخ من السياسة المتعارف عليها عند السياسيين حتى تكون نحن ننتصر. لم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذه قاعدة أوفوا بالعقود، فما تستطيع أن تعطي عقود ووعود وعقود. ولذلك لما الشيخ منير الغضبان حتى في أعظم ذلاته لما أفتى بالتحالف الوطني وجرى التحالف مع الأحزاب قال هناك ضابطين لا تستطيع أي جماعة وهي تريد أن تتحالف أن تتجاوزه، لا تستطيع أن تعد المشركين بالمشاركة في الحكم بعد النصر. ولما تعاون على حافظ أسد هو رأى أنه ممكن، ولكن قلنا بعد حافظ أسد نتقاسم السلطة بصورة كذا وكذا لكم ولنا وحريص أحزاب وتعبير وما أدريش، فهذا ليس لها أن تعطيه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطي ما هو أقل منه بكثير وفي أشد مراحل الاستضعاف، وهم ليس بحثنا الآن. النقطة الثانية تهمنا، قال ولا يستطيع أن يعطوهم العهود ويبطلوا أنهم سينقضوا. ونحن المدينة الواجهة الأخوان قلنا لهم كيف تعدوا لهذول؟ قالوا نحن لما ننتصر لكل حدث حديث يعني حينقض، يعني حيمارس السياسة الدولية، هم بيكذبوا علينا نحن بنكذب عليهم، هم بيعملوا نحن نعمل، هم بيدمروا بقتل أطفال النساء نحن بنخسر أطفال النساء. في جانب أخلاقي لنا فيه حدود، نحن نصرنا بهذا الجانب الأخلاقي أصلا، وهذا جعل لنا مصداقية حتى عند العدو أكثر مما عند الصديق. فالسياسة مربوطة عندنا بأنها شرعية وليست مفتوحة، يستطيع العلماني والشيوعي حتى الإسلامي غير الجهادي اللي دخلوا في هذا المجال، حتى صرنا نقول لهم اختراق شيء يعني كل شيء إسلامي، صار يقولوا ديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية، ورأسمالية إسلامية، في الآخر صار في كذب إسلامي وإحياء إسلامي ودجل إسلامي كله موصوف والأخذ للحقب حتى فقدنا نفس الهوية نفسه. يعني يطلع واحد في حملة انتخابية الآن بيجزل مثل الباقين، لاحظ الحملات الانتخابية اللي بتصير للمسلمين عهود وعهود وولائم وخواريف نفس السيستم نفس القضية. الانتخابات الداخلية لإخوان المسلمين لما كنا فيهم في والمصارعات اللي حصلت داخليا على انتخاب مجلس الشورى مثل اللي تسمعوا في الحملات بتاع الكنيسة بتاع المدينة، وعود حتى للزواج وعود بزوجك بنتي بعطيك وبسعلك وبعمل لك إخوان وبقول لك عقد عمل بيصور هذا. فبورثت السياسة من قبل الإسلاميين في كل مواصفاتها الحقيرة. يعني حتى الآن معروف عندنا تكون سياسي معناها إنه رجل كذاب مخادع بيعطي وعود بلف بالعرض. فهذه الصفات تسربت إلى كثير من العمل الإسلامي. العمل الجهادي لم تتسرب له الحمد لله لأن الجهادين ما مارسوا سياسي لا مليحة ولا عقل. الجهادين إلى الآن ما مارسوا سياسي لا مليحة ولا عقل، دائما تمارس عليهم سياسة. فإذا بدأنا بدنا نمارس سياسة فهذه السياسة لازم تكون مضبوطة في حدود الشرعية، وأما في الإعلام فتعتمد الصدق. وأما على الشق الثاني فهل يجب على القيادات أن تدرس القيادة الشرعية؟ أقول نعم يجب على القيادات أن تدرس السياسة الشرعية، يجب على القيادات أن تطلع على جانب السياسة الشرعية على الأقل. يعني لو ما درست المواريث وفقه الزكاة وفقه الطهارة وفروع كثيرة من أمور الدين ليس مشكل، ليس مشكل لو كانت تفقه في أمور فقه العبادات والجانب الضروري لكل